إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. ربي دعوتك. ربي دعوتك والدموع تسوقني أن تغفر الزلات والعثرات، فليس غيرك بالرحيم وليس لي من بعد عفوك ما يقيم حياتي. الذنب ذنبي لست أنكر عثرتي، والعفو عفوك فاغتفر زلاتي، واكتب لقلبي من كريمك رجعة، واغفر بها ما قد مضى والآتي، وارحم فؤادا قد تقلب في الهوى والآن جاءك يطلب الرحمات. يا مالكا قلبي وتعلم ما به، ولأنت تعلم داخلي وصفاتي، ما كنت يوما قاصدا لمذمة، أو كنت يوما عابدا لذاتي، لكن نفسي قد تذل بعثرة أو شهوة تترى إلى الشهوات، لكنني ما إن أفيء إلى الهدى أبكي دموعا تغرق الفلوات، وأبيت ليلي راكعا أو ساجدا، وأقيم ليلا دائم الصلوات. أنت الكريم ولا يضيرك بخلنا، وتجود بالإحسان والنفحات، وإذا طمعت فلا بغيرك يطمع أحياؤنا أو من ثوى برفاتي. فاغفر لعبدك واستجب لدعائه، يا من يبدل سيئا حسناتي، واغفر لعبدك واستجب لدعائه، يا من يبيد الهم والكربات، واغفر لعبدك واستجب لدعائه. هذه ثلاث فاستجب بمئاتي. شعر حسين بكري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.